عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وسلم. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين، وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإن قيل، عرفت بماذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبماذا قام وما هي وظيفته؟ قال: فإن قيل، أورد إيرادا، فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عز وجل ومعالم دينه التي قلت أنه قد بينها عليه الصلاة والسلام؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن تبحث عن الآثار الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله تعالى عنهم. قال: فإن قيل، فلماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ يعني كيف أعرف؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة. أي معرفة؟ أي معرفة يقصد؟ يقصد معرفة تمييز الصحيح من السقيم في كل دهر وزمان. هؤلاء العلماء ما انقطعت الأمة منه في كل دهر وزمان. ثم أسند ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: أخبرني عبدة بن سليمان المروزي قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني الموضوعة، كثيرة، ماذا ستفعل بها؟ أو ماذا يمكن أن يفعل بمثل هذا مع كثرتها؟ ماذا أجاب ابن المبارك؟ قال: يعيش لها الجهابذة. يعيش لها الجهابذة، بمعنى ينخلونها ويميزونها ويخرجونها لك ماذا؟ مميزة. قال: فإن قيل، فما الدليل على صحة ذلك؟ قيل: له اتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك، ما هو كل من جاء وتكلم في هذا الفن صار من أهله، إنما يشهد لهم أو يشهد لهم أهل العلم بماذا؟ بهذا الفن وهذا الباب. قال: ولم ينزلهم الله عز وجل هذه المنزلة إذ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك إلا وقد جعلهم أعلاما لدينه ومنارا لاستقامة طريقه وألبسهم لباس أعمالهم. إلى أن تكلم وأطنب رحمه الله متكلما عن التمييز بين الرواة، التمييز بين الرواة، ثم قال: فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله عز وجل ولا من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من جهة النقل والرواية، حدثنا حتى نصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجب حينما هذا لما كان الأمر كذلك ما الذي يجب؟ قال: وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الدين والذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بنقل الرواة حق علينا معرفتهم، يعني يجب أن نميز ويجب أن نفرق بين الثقات وغيرهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته. ما هي شروط العدالة؟ قال بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى، وحفظ للحديث وإتقان وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل، لا يشوبهم كثير من الغفلات، ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالأغلوطات، وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم وما يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه، ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه، وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أهل العدالة، فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجرى أمور الدين عليه، وليعرف أهل الكذب تخرصا وأهل الكذب وهما وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، فيكشف عن حالهم وينبأ عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عنها، إن كذب فكذب، وإن غلط فغلط، وإن وهم فوهم، وهؤلاء هم أهل الجرح يعني المجروحين. فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل به، ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار. ومن حديث بعضهم في الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقائق يرحمك الله والترغيب والترهيب هذا أو نحوه. ثم تكلم رحمه الله عن طبقات الرواة، ثم قال: ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتهم وتباين درجاتهم، ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير، يعني أهل للبحث والنظر والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة به، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح، ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والإتقان فيه، هؤلاء هم أهل العدالة. ومنهم الصدوق في روايته، الورع في دينه، الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا يحتج بحديثه أيضا. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. ومنهم من قد ألصق نفسه بهم، يعني ليس منهم، ودلسها بينهم يعني أخفاها، ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب، فهذا يترك حديثه ويطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به، أو يطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به. انتهى كلام إيش؟ الإمام ابن أبي حاتم، ذكر مهمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قام به، ثم كيف يميز ذلك والسبيل إلى هذا، وتكلم عن معرفة الرواة، وتكلم عن أهل الجرح والتعديل والتزكية وغير ذلك، ثم طبقات الرواة ومقاديرهم. وضح النقل الثاني. قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: ثم بعد ذلك ما أخبر به، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أخبر به من وحي الله عز وجل إليه وأوامره ونواهيه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال ثم بعد ذلك ما أمر به من وحي الله إليه وأوامره ونواهيه، وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وغير ذلك من سننه وسائر سيره وجمله وجملة أقواله وأفعاله وإقراره. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال كل هذا يعني معرفة الأوامر التي أمر بها من وحي الله، وكذلك ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الآية الأخرى وما أتاكم الرسول، كل هذا إنما يوصل إليه ويعرف بالتطلب والرواية والبحث والتنقير عنه والتصحيح له. عرفت؟ لا يمكن أن تجلس هكذا ويحصل لك كل هذا، يجب أن تكون أهلا لهذا التصحيح وهذا التنقير وهذا ماذا؟ البحث. عرفت؟ النقل الثالث، قاله العلامة أبو سعد السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، يقول اعلم وفقك الله أن علم الحديث، ما هو علوم الحديث؟ انتبه، علوم الحديث هي المصطلح، يتكلم عن علم الحديث. اعلم أن علم الحديث أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ الأحكام مبنية عليهما ومستنبطة منهما من الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى شرف نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى أن قال وألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لها من النقل، كما قال ابن أبي حاتم ها لا بد لها من إيش؟ من النقل، ولا تعرف صحتها إلا بالإسناد الصحيح، والصحة في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة والعدل عن العدل. إذن الوصول إلى علم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو علم حديث الشريف لا بد له من ماذا؟ من طرائق لتصل إلى ذلك وتفهم هذا الباب على وجهه. قال الحافظ النووي هذا النقل الرابع، وثمة نقل خامس ثم أقف يعني في المنقولات. قاله العلامة الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح الإمام مسلم، قال أعلم، قال إن من أهم العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، تحقيق معرفة الأحاديث إيش؟ النبويات. قال أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها، وعدد جملة من أنواع علوم الحديث، ثم قال وغير ذلك من أنواع المعروفات. قال ومعرفة كيف يكون تحقيق علم الأحاديث النبويات، معرفة هذا طيب، وأيضا ومعرفة علم الأسانيد، أعني معرفة حال الرجال وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات، ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات. كذلك من تحقيق الأحاديث النبويات معرفة حكم الاختلاف أو حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات، وأي من تحقيق الأحاديث النبويات معرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضي الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات وغير غير ما ذكرته من علومها المشهورات. دليل ذلك قال: ودليل ذلك أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات، فثبت بما ذكرنا أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات، وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، كانوا يشتغلون بهذا. قال: حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين، يعني من طلاب العلم، من الطالبين ألوف متكاثرة، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. وقد جاء في فضل إحياء السنن أحاديث كثيرة، إلى أن قال: فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات، ولكونه من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلى الله عليه وسلم. النقل الأخير عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في منهاج السنة النبوية رحمه الله: الناس في طلب العلم والدين طريقان، الناس في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان، طريقان مبتدعان، وطريق شرعي، وطريق شرعي، طريقان مبتدعان وطريق شرعي واحد. قال: فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستدلال بأدلته والعمل بموجبها، فلا بد من علم أو من علم بما جاء به صلى الله عليه وسلم وعمل به، لا يكفي أحدهما، يعني العلم فقط أو العمل بلا علم، لا بد من اجتماع العلم والعمل. وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه، والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها، كما ضرب الله في القرآن من كل مثل: وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. لما تكلم عن الطريق الشرعي قال: فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تعلمه؟ تعلمه بما سبق النقل عن أهل العلم بتحقيق ما تقدم، بتحقيق ما تقدم. ثم قال: وأما الطريقان المبتدعان، إذا كملنا ساعة أخبرني، أما الطريقان المبتدعان قال فأحدهما طريق أهل الكلام. نحتاج هذا الكلام بارك الله فيكم، سيأتي احتياجنا لهذا، تنبه له. أحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي، فإن هذا فيه باطل كثير، وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال، فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل، في فساد علم وفساد إيش؟ عمل. وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. والثاني، طريق الثاني، طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية، وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة، فإن هؤلاء يقولون إذا صف الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه، يعني في التصوف أهل الوجد والسماع، فاضت عليه العلوم، مثل ما يفعل جماعة التبليغ والجماعة هؤلاء، ها؟ يقول افتح فمك يرزقك الله، أنت بس افتح فمك خلاص يأتيك العلم، الله يمنحك، عجيب هكذا، افتح فمك يرزقك الله أي شيء. ما أكثر القصاص الذين على هذه الشاكلة، لا يؤتى العلم بمثل هذه الطريقة، لا يؤتى العلم بمثل هذه الطريقة المبتدعة. إذا صف الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم، وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص العلم، حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يقع من هؤلاء وهؤلاء، وتقدح كل طائفة في الأخرى، كل طائفة تقدح فيش في الأخرى، وينتحل كل منهم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كل يدعي منهم أنهم إيش من المتبعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء، ليس الأول ولا ماذا، لا أهل الكلام البدع ولا أهل التصوف والرياضة الباطلة، الذي جاء به مخالف لهؤلاء ولهؤلاء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. قال وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي، ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف، بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة. انتهى النقل. طيب، بناء على ما سبق من هذا التمهيد ثم هذه النقولات المبينة لمكانة العلم، هذا علم الحديث الشريف، أقول إن العلوم، التي يجب معرفتها لتحقيق المعرفة بالحديث الشريف، العلوم التي يجب معرفتها لتحقيق المعرفة بالحديث النبوي الشريف تطبيقا وفهما، هذه العلوم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول، قسم يخص الإسناد ودراسته دراسة علمية وافية، والقسم الآخر قسم يخص متنه فهما وفقها،

لما كان أمر علم الحديث بما اتضح لك ذكره آنفا، فإني سآتي بحول الله تعالى في هذه اللقاءات على جملة مما تقدم ذكره من الأقسام، القسمين الرئيسين متفرعاتهما، لكن لن أخوض في تعريف السنة لغة واصطلاحا، وبيان مكانة السنة ومنزلتها، وتعريف الخبر والحديث ونحو ذلك من المفردات التي قد تناولتها في مواطن عدة، ومن ذلك محاضرة متعلقة بماذا؟ من ثمرات التمسك بالسنة ومطبوعة وغيرها من المواطن، وفي دروس سابقة في علم أصول الحديث، واضح؟ ففيها غنية وإيش؟ وكفاية. فنتناول بإذن الله تعالى ما أمكن تناوله من القسمين المذكورين الرئيسين بشيء من التفصيل في بعضها، لن نأتي عليها كاملة حسب ماذا؟ الوقت. القسم الأول، نتكلم عن القسم الأول ما يخص ماذا؟ الإسناد ودراسته، وذكرنا أنه يدخل تحت إيش؟ أنواع ثلاثة علوم، منها علم ماذا؟ الحديث أو أصول الحديث وإتقان ذلك، نعم، إتقانا وإتقان جميع ماذا؟ مفرداته. طيب، سأتكلم عن هذا الفرع، هذا الفرع الأول. قبل أن أخوض في هذا الفرع المتعلق بعلم أصول الحديث، أقول هذا من باب الربط، تترابط عندك المعلومة، بارك الله فيك. تكلمت مرارا وتكرارا أثناء تدريسي لكتب عدة في علم أصول الحديث، من كانت البيقونية ولا الموقظة ولا النخبة، وكذلك حاليا التقريب، على في هذه المواطن حول أهمية علم أصول الحديث، وتكلمت أيضا عن عظيم أمره وجليل خطره، وأن هذا العلم علم مهم جدا، علم مهم جدا وخطير جدا، مهم وخطير. يبين لك الخطر والأهمية الحافظ العراقي، أنا أقتصر على نقلين فقط. الحافظ العراقي رحمه الله ماذا قال في شرح التبصرة؟ فعلم الحديث خطير وقعه، خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، لا بد للطالب من فهمه، فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه، يعني في علم أصول الحديث، في علم أصول الحديث. بين ساعة، طيب نقف هنا، نكمل غدا إن شاء الله من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على كلام ابن الصلاح، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.